ذبحتونا باللحم واحنا ناكل عندكم لحم، قامت بطوننا تقرقع، ياكلون لحم كثير، فهمت كيف؟ ما عندكم ورقه، ما عندكم شوربة، اقول له على الغداء، فهمت كيف؟ لا زلت اذكر، قال مو عاجبك اللحم؟ قلت له مو عاجب، قال احنا ناكل هكذا اكلنا. قلت خلاص انا يعني اسولف وياك. بعد شوي نادى هذا واعطاني كاسه كذي فيها مثل شعريه وفيها كذا ريحتها حلوه و ليمون ريحتها وكذا، قال لي ذوق هذه. قال ايه كليت ولا طيبه، ما فيها شحم ولا فيها كوليسترول ولا فيها. قلت والله هذا زينه. قال هذه مثلكم انتم. قلت ما فهمت. قال هاي رائحتها حلوه وطعمها حلو وسهله الهضم. قلت انت خوفتني. قال لي ليش؟ قلت تخيلت نفسي ان الحمى في بطنك قاعد امشي يعني في احشائك، يعني انت يعني شنو قصدك من هالكلام؟ قال قصدي من هالكلام انتم كلكم والضفه الاخرى، تخيل وفد رسمي احنا كلكم في هالضفه الاخرى من الكويت الى السلطنه ستعودون الى الوطن الام. هذا سنة 1992 الوطن الأم إيران، طبعا ستعودون إلى بلاد فارس، فهمت كيف؟ هذا حتما سيحصل. طبعا يعني الكلام اللي يقوله الآن الرئيس روحاني الكلام من باب السياسة يعني من باب، بس العقيدة عندهم عقيدة واحدة أن تابعيتنا لهم، وهذا اللي دعاك تحذر انه اذا لم ننتبه لهذه القضيه فان مكه في الطريق. طبعا انا لا اريد ان استبق الاحداث، انت قلت مكه في الطريق لكن في موضوع اخر. الحوثي لكن في هذه الحاله فعلا انت مقتنع بنداءات ايران انه مكه والمدينه ايران ايران ايران؟ لا، اما هذه اكو واحد اسمه محمد لاريجاني، بروفيسور محمد لاريجاني، رجل قصير نحيف بس نظارات طبية، صوته خفيف، فهمت كيف؟ متخرج من الام اي تي، عنده بي اتش دي في الماثماتكس من الام اي تي في هارفارد، فهمت كيف؟ وجاء الى ايران واصبح المستشار عند خامنئي، فهمت كيف؟ هذا طلع بنظرية، طلع بنظرية يقول فيها باختصار يعني، فهمت كيف؟ مو في القرآن أكو مصطلح اسمه أم القرى؟ نعم. صح ولا لا؟ اسم لمكة. نعم. اسم من أسماء مكة. يقول لا، إحنا أم القرى هذه نبيها تصير قم. آه. قم. ولذلك نظريته اسمها نظرية أم القرى. فهمت كيف؟ يقول لابد أن نحدث انقلابا وتغيير في كل المنطقة. بما فيها الساحل الغربي من الخليج ونستولي عليهم بحيث تكون قم هي أم القرى وليست مكة. طبعا هذا كلام خطير جدا وكلام يصرح به في محاضراته في جامعة طهران، دانشقاه طهران، دانشقاه طهران، مو دانشقاه ملي طهران اللي هي ملي اللي هي الخاصة لأنها الرسمية. دانشقاه. تتوقع شيعة الخليج سيكونون مع إيران لا قدر الله في مثل هذه الأحداث المخيفة ولا مع أوطانهم؟ والله شوف، وفي في جواب دبلوماسي يقول غالبهم مع أوطانهم، خلينا نكون صريحين. لا لا لا، الملاءه الكبرى. لا أنا ما عندي دبلوماسي. طيب. أنا خلاص تعدينا مرحلة. طيب. الدبلوماسية الآن نحن في ظل الواقع اللي تشايفه في البحرين في السعودية. أي. في الكويت. أي. أين سيكون هذا؟ لا لا لا، احنا يعني الاقليات المتناثره في وادي النمل هذا، فهمت كيف؟ الاقليات الشيعيه المتناثره في وادي النمل من الكويت الى سلطنه مسقط تشرئب لايران. نعم. وما يدور في جزر دهلك في اريتريا من تدريبات وكذا لشباب الشيعة وشباب الطائفة الشيعية على يد ضباط من الحرس الثوري. الحرس الثوري، انت عارف شنو اقصد انا؟